طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي كان دنيا لرا سرغند حسن مرسول كانت دنيا لرا سرغند حسن مرسول ختم جاهل سوچ رغل دا حسن نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي ختم جاهل سوچ رغل دا حسن فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي رأي ريون عند فاك إسلام وطول عمات لرام رأي ريون عند فاك إسلام وطول عمات لرام دا دومت خم خاردي هم شفيع الغوزن النبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي دا دومت خم خاردي هم شفيع الغوزن النبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي داد بربر يا داودا فصدق بني طول سوي داد بربر يا داودا فصدق بني طول سوي تورش بوترال استن سحر مدير امين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي تورش بوترال استن سحر مدير امين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي رنگ بود خانی شراب خانی دا مشرقین سوین رنگ بود خانی شراب خانی دا مشرقین سوین خکولی او زیبا و فرشت او نازنی نبی پاک لابل لید رحمت للعالمین نبی خکولی او زیبا و فرشت او نازنی نبی فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي طول كائناتك يا ديك بهترين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي دادا عرفان ستوري فا افوق زليدا ليتل دادا عرفان ستوري فا افوق زليدا ليتل دادا حانا في نقيب لا دزل تسكن بي فاك لابل ليد رحمة للعالمين نبي داد حان في نقيب لا دزل تسكن نبي